قال مالك: لا يصلح القراض إلا بالعين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده. فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقول مالك: لا يجوز في العروض في المضاربة رأس مال إلا النقد الذهب والفضة. ثم يأتي ويقول إيش؟ ومن البيوع ما إيه؟ ما يجوز إذا تفاوت أمره، نعم، وتفاحش رده، نعم. فأما الربا فإنه إيش؟ لا يكون فيه إلا الرد أبدا، لأن الله تعالى يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس. هذه المسألة يا إخوان، من البيوع والربا ولا من القراض؟ ها؟ يقول: ومن البيوع ما إيش؟ ما يجوز وإذا تفحش رده مضى. أما الربا فإنه لا يجوز فيه شيء أبدا. هاتان الجملتان بيع وربا، هل ده لها دخل في القراض؟ كثير من الشراح يقول إن مالك خرج عن باب القراض إلى باب البيوع والربا. طب وليش خرج؟ طبعا ما يخفى على مالك فرق بين القروض والمضاربة وبين البيع والربا. قالوا: خرج عن باب القراض ليأتي بأمثلة على القراض المكروه والمحرم، كأنه يقول: اعلموا أن القراض في حكمه كالبيع، منه المكروه ومنه المحرم، فما كان مكروها ومضى أمضي عقده وتصفينا على هذا، وما كان محرما فسخ عقد القراض وانتقل العقد إلى أجرة. هكذا يقولون، ولكن والله تعالى أعلم أن الذي يظهر في إتيان مالك رحمه الله فيما يتعلق بالبيع المكروه الذي يمضي إن فات، وبين القراض الذي لا ينبغي إمضاؤه ويكون ملغا ويفسخ العقد، أنه لم يخرج القراض في ذاته عن البيع والربا، لأن القراض عمل العامل في بيع وشراء. فهل القراض إلا بيع وشراء؟ لكن البيع والشراء منقسم مسؤوليته من جهته: رأس المال من زيد والعمل من عمرو. لكن موضوع القراض ليس خارجا عن التجارة، عن البيع والشراء. فمالك رحمه الله من دقة فقهه ما خرج عن باب القراض إلى البيوع والربا، ولكنه يحرر ويبين بأن العامل إذا التزم بأبواب البيوع والتجارة شرعا فهو على قراضه، وإذا انحرف وإذا تعامل بنوع بعيد عن القراض، إما أن يكون هذا البيع في صفقاته وتجاراته وتنمية المال الذي في يده صفقات سليمة، باع واشترى بيعا معلومة، بيعا صحيحا فالحمد لله، وإن باع واشترى بيعا مكروها، هل تلك الكراهية في عقد من عقود البيع التي أوقعها العامل تبطل القراض، ولا القراض ماضي مع تلك الكراهية؟ ثم لو أن العامل خرج عن طور البيع والشراء وعقد صفقة ربوية، هل هذا العقد الربوي ضمن عمل العامل في مال القراض يكون صحيحا ولا لا صحة له أبدا؟ يقول كأنه يبين لنا إن العامل إذا أجرى المعاملة التجارية في قراض صاحب المال وكان البيع سليما فهذا سنة القراض، وإذا عقد عقدا لو أدركناه قبل أن يمضي لا نمضيه، ولكن مضى وراح، فإنه إن كان في حدود الكراهية كما يقال فهو قد فات والعقد سليم والمضاربة ماشية في طريقها. لكن إن جاء العامل بعقود ربوية أخذ مالك ليتجر فيه فأعطاه ربويا للبنوك، أعطاه ربويا للأشخاص، وفي نهاية المدة تعالى عن في التجارة أبشر حاضرة، وذهب كم فضل هذه رأس مالك وهذا ربح، من فين جئت به؟ أعطيته قرضا ربويا، يبقى نمى المال ولا لا؟ نماه، ولكن على أي وجه؟ على وجه الربا، فهذا لا يصح أبدا ولا يمضي القراض في هذا المال. وعلى هذا يظهر والله تعالى أعلم، ونسأل الله الهداية والتوفيق، أن مالك لن يخفى عليه باب البيع وباب الربا عن باب القراض، فلم يخرج فقها عن باب القراض بإيراد البيع والربا هنا مجرد أمثلة، وأن القراض فيه مكروه وحرام أقول لا. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن مالك رحمه الله علم يقينا ولا يخفى أن القراض هو بيع وشراء، وأن العامل سينمي المال بعقود البيع والشراء أو بعقود التنمية، فإن نماه ببيع وشراء سليم فإن القراض سليم يمضي في طريقه، وإن وقع في بعض الصفقات وبعض الحالات بيوع فيها كراهية إن أدركناها في الحال أوقفناها، وإن مضى العقد ومضى القراض في طريقه، ولكن إن وقع العامل في عقود ربوية أو تعامل معاملات ربوية وأمثالها نقول لا يدخل هذا المال في معاملة القراض، والله تعالى أعلم. نعم. وأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا. وأما الربا فلا يكون فيه إلا الرد أبدا. رد إيش؟ رد الصفقات التي عقدها العامل في مال المضارب ربوية. يقول يا عم أنا ما أعطيتك توكلني حرام، أنا ما قمت أحارب الله ورسوله، لا أنا أبغى بيع وشراء سليم وأنت راضي على نفسك الربا، أنا ما أقبل هذا. حتى لو قال اجعلها من حصتي نقول لا، لأن رأس مالها ليس ملكا لك، ولو كان ملكا لك لا نقرك على ما حرم الله. نعم. ولا يجوز منه قليل ولا كثير إذا أدخله العامل في مال القراض. نعم. ولا يجوز في الربا ما يجوز في غيره بأن ينظر بأن هل يمكن تداركه أو لا يمكن تداركه، لا، الربا باب مسدود نهائي. نعم. إذا ما في ربح والقراض يدور الربح، الربا ليس فيه أبدا إلا الرد، لأن الله تعالى قال في كتابه فإن تبتم أي عن الربا فلكم رؤوس أموالكم، وهذا كما يقولون في الشروط بأن كل شرط ليس له مفعول رجعي أو كل قانون أو كل نظام ليس له مفعول رجعي إنما مفعوله في المستقبل، اللي مضى قد مضى على ما هو عليه، أكل من الربا ما أكل، لا نقول له رد ما ربحت من الربويات من أول ما بدأت، لا، ده قد مضى، وإلا ما تاب أحد عن الربا وصدر في ربا وبقي، كما أن الكافر لا يطالب بالصلاة والصيام عن السنوات الماضية، يقول خلاص بطلت إذا كنت حصوم 20-30 سنة عن اللي فات، لا، الإسلام يجب ما قبله وكذلك التوبة تجب ما قبلها، لكن الموجود الآن في ذمم الناس بعقود حاضرة نقول هذا هو الذي يلغى. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم فقط، لا ظلم لك ولا عليك،